طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، نحن اليوم إن شاء الله نناقش الإشارات الكونية في صورة الرعد. والرعد ابتداء هو موجات صوتية تحدث في الغلاف الغازي للأرض نتيجة لشحنة كهربائية، يعني تفريغ شحنة كهربائية بين الغلاف الغازي للأرض والأرض. تفريغ الشحنة اسمه البرق، والبرق يحدث درجات حرارة عالية جدا قدر بآلاف الدرجات المئوية. هذه تؤدي إلى تمدد الغلاف الغازي للأرض في المنطقة التي تحدث فيها عملية التفريغ الكهربي، واستصادم الموجات في الغلاف الغازي للأرض هي التي تسبب الرعد. والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى أن الرعد صورة من صور تسبيح الله سبحانه وتعالى، يسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى في بداية سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، هل هي بغير عمد ولا بعمد غير مرئية؟ والحقيقة هي بعمد غير مرئية، لأن في شيء بيحدث في هذا الكون يعني بغير قوانين وغير ضوابط. فالمقصود من الآية يعني بعمد غير مرئية، عمد لا ترونها. الله الذي خلق الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها. وهذه العمد نعرفها الآن أنه تساوي القوة الطاردة المركزية مع قوة الجاذبية. يعني الكون بدأ بعملية انفجار، وانفجار تحول مادة السماوات والأرض إلى غاز. من هذا الغاز خلق ربنا تبارك وتعالى كل أجرام السماء كما خلق الأرض في لحظة واحدة. فالقوة الطاردة المركزية من الجرم الأكبر يعني عندما تتساوى مع قوة الجاذبية خلاص يرتبط الجرمين ببعضهما البعض، ولا يتخلف أو تتغير هذه المسافة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها، بعمد غير مرئية. وهذه العمد غير المرئية هي التساوي بين قوى الطرد المركزي وقوى الجاذبية، التساوي بين قوتين يحدد المسافة بين الأجرام. ولولا هذين القانونين، يعني قانون الجاذبية الذي يشد الجرم الأصغر إلى الجرم الأكبر، وقوة الطرد المركزية التي تدفع الجرم الأصغر من الجسم الأكبر بعيدا عنه، وعندما تتساوى القوتين تتحدد المسافة بين الجرمين، وتظل هذه المسافة ثابتة إلا بتدخل من الله سبحانه وتعالى كما سنعرض له إن شاء الله. ثم استوى على العرش، طبعا استوى يليق بجلاله، يعني كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نفسره، استواء يليق بجلاله. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، تأكيد على أن هذا الكون ليس أزلي، يعني كل يجري لأجل مسمى لتاريخ محدد يحدده ربنا تبارك وتعالى حينما يبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصلوا الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يعني بيؤكد أن فناء الأجسام المادية في هذا الوجود إشارة إلى فناء البشرية، وزي ختم الآب قوله: وسخر شمس والقمر كل يجري لأجل المسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وأن يقول رب العالمين: وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا احنا أشرنا مرات عديدة أن الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة. وإذا لم أفهم دلالة الكلمة في الآية يعني يضيع مني المعنى تماما. تأتي الأرض بمعنى المادة المكونة للأرض في الجرب الابتدائي الذي كان يحوي مادة الأرض ومادة السماء. ولما رأى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتأتي بهذا المعنى المادة الأولية التي حددها ربنا تبارك وتعالى تكون منها الأرض والذي تكون منها السماء وكانت عبارة عن شيئا واحدا فصلهم ربنا تبارك وتعالى. تأتي الأرض بمعنى الأرض الابتدائية التي لم تكن قد انفصل بعد إلى الأرضين السبع. يعني الأرض الابتدائية كانت أرض واحدة ثم فصلها ربنا تبارك وتعالى أو ميزها إلى سبع أرضين بإنزال الحديد. تأتي بمعنى الأرض الابتدائية قبل تميزها إلى سبع أرضين. تأتي بمعنى الأرض بعد تميزها إلى سبع أرضين. تأتي بمعنى قشرة الأرض الغلاف السطحي للأرض. تأتي بمعنى جزء من قشرة الأرض. تأتي بمعنى الأرض الجديدة التي سيخلقها ربنا تبارك وتعالى بعد فناء هذا الكون. ولذلك لابد لي من تحديد دلالة الكلمة في الآية حتى أفهم الآية فهما صحيح. يعني هنا في هذا التفسير الجديد تكلمت حضرتكم عنه بيتكلم عن الكوكب الكرة الأرضية. الكرة لا تمد. يعني ما أقول الذي مد الأرض والأرض مكورة. طب كيف تمد؟ يعني هو المقصود هنا تبقى قشرة الأرض وهو الذي مد الأرض يعني قشرة الأرض. وقلنا مرات عديدة من قبل أن الأرض بدأت يعني بغمر مائي كامل لم تكن على الأرض يابسة. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية. بدأت البراكين تلقي بحمامها على قاع هذا المحيط الغامر فتكونت سلسلة جبلية سميها العلماء باسم الحافة في وسط المحيط الحافة في وسط المحيط. هذه الحافة ظلت تنمو حتى قمتها بردت فوق الماء فكونت أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. هذا الجزء من اليابسة كان أرض الحرم المكي. بدليل إيه؟ بدأت القمة دي الجزيرة البركانية هذه تنمو كونت قارة واحدة سميها العلماء اسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية وبدأت القارات تنزاح. يعني فتتها ربي بشبكة من الصدوع فبدأت القارات تنزاح متباعدة بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وفي كل الحالات كان أرض الحرم المكي تمثل وسط اليابسة. لذلك نقول الذي مد الأرض هي إشارة إلى حقيقة علمية لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. يعني أن الغلاف الصخري للأرض هو الذي مد من جزيرة بركانية واحدة ليكون قارة واحدة سميها العلماء اسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية. هذه القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى مكانها الحالية ولا تزال تتحرك إلى يومنا هذا ولكن بمعدلات أقل من القديم تسجلها الأجهزة ولا يدركها الإنسان. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وهو المقصود بمد الأرض. ومد الأرض هنا قشرة الأرض ليس كوكب الأرض المكون. يعني شو إخواننا دول هذا التفسير طالع 2014 يقولون فيه وهو سبحانه وتعالى الذي بسط الأرض وخلق فيها جبال. بس بسط الأرض وانتهى. لا المقصود به قشرة الأرض التي مد الأرض كرة. يعني هيبسطها ازاي؟ كرة مكورة. وهنا نقول أن وهو الذي مد الأرض المقصود بها قشرة الأرض. والعلم يؤكد لنا أن قشرة الأرض مدت بعد خلق الأرض ليست مع خلق الأرض. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا طبعا ثابت علميا أيضا أن خلق الجبال عملية تالية لخلق الأرض أو خلق قشرة الأرض. ولذلك يعني كان في قناة مسيحية اسمها قناة الحياة، وهي يعني قناة الموت حقيقة ليست قناة الحياة، يعني عملها غلاة النصارى يهاجمون القرآن الكريم، يقولوا يعني إيه ربي يقول وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم، هل الجبال بتلقى من السماء يعني على الأرض؟ لا، هو إلقاء حقيقي، يعني عندما تتحرك القارات سموها ألواح غلاف الصخر للأرض، إذا تباعدت عن بعضها البعض تكون خيعان البحار والمحيطات، وفي الجانب الآخر تصطدم مع بعضها البعض فتكون سلاسل جبلية. ليه؟ الجزء الثقيل ينزل تحت الخفيف، يعني قاع المحيط ثابت علميا أن كثافته يعني أعلى بكثير من مادة القشرة الأرضية، فينزل تحت القشرة الأرضية فتقشط من على سطحه كل الرسوبيات التي تكونت في هذا المحيط وتلقى على اللوح الأعلى اللوح الراكب. عندما تنزل قاع المحيط إلى الأسفل أكثر يبدأ ينصهر لأن درجة الحرارة عالية جدا، يعني تزداد كل 30 متر درجة مئوية. عندما ينزل قاع المحيط إلى مستويات عميقة في الأرض يبدأ ينصهر فينشط ثورة البراكين، والبراكين بيتم بعملية إلقاء، يعني تلقي حمامها إلى السماء ثم تنزل إلى الأرض فتلقى على الأرض، فعملية إلقاء حقيقي. عندما تغوص أكثر تجد نطاق الضعف الأرضي الذي توجد فيه الصخور في حدى شبه مصيرة فتزيح منها كميات كبيرة برضو بعملية إلقاء. فمن عظمة القرآن الكريم أن الله يصف تكون الجبال بعملية الإلقاء، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهي عملية إلقاء حقيقية. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت، يعني خلق الجبال تالي لخلق الأرض. ويقول خلق الله الأرض يوم السبت وألقى فيها الجبال يوم الأحد وخلق التربة يوم الاثنين وخلق النور يوم الثلاثاء وخلق النبات يوم الأربعاء وخلق الحيوان يوم الخميس وخلق الإنسان يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة. فثابت علميا الآن أن خلق الجبال عملية تالية لخلق قشرة الأرض، وهذا من الدقة العلمية الفائقة في عرض القرآن الكريم لهذه القضايا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. طيب دائما الجبال يربط تكون الأنهار بتكون الجبال، ليه؟ لأن أولا الجبال تصد الرياح الحاملة لبخار الماء فتعين على إنزال المطر، والجبال مرتفعة لما ينزل عليها المطر غزير يندفع أو ينحدر من المناطق المرتفعة إلى مستوى سطح البحر. وذلك يقول وجعل فيها رواسي وأنهار، لارتباط تكون الأنهار بتكون الجبال، يعني لولا الجبال ما فضت الأنهار. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني الله خلق كل شيء يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وحتى الليل والنهار صورة من صور الزوجية، يعني مش بس في الأحياء حتى في الجبلات، يعني عندنا المادة وأضداد المادة، عندنا الطاقة الموجبة والسالبة، عندنا كل شيء خلقه ربي زوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكلمة إغشاء هنا أيضا معجزة، لأن الأرض كرة، يعني أي لحظة يكون نصفها في النور ونصفها في الظلام، وبعدين دوران الأرض حول محورها يجعل النور يحل محل الظلام والظلام يحل محل النور، وده المقصود بالإغشاء، يعني يكون غشاء يغطي بعضه بعضا، يعني في طرف النور يغطي الظلام وفي الطرف المقابل الظلام يغطي النور. ولقد يغشي الليل النهار، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، من كان يفهم هذه القضايا من قبل 1400 سنة إلى رب العالمين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا كل هذه الإشارات بهذا الشيء الكبير قيل في التفسير القديمة، لكن مختلف تماما عن كان لن أقول عن حضرتكم الآن، وارجعوا التفسير واذكروا ما فيها. وبعدين يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طب يعني إيه هذا الكلام؟ الأرض أو قشرة الأرض بالذات تبدأ بصخور يسموها العلماء الصخور النارية، يعني تكونت عن طريق تبرد صهارة مندفعة من داخل الأرض، يسموها الصخور النارية لأنها جاية من درجات حرارة عالية للغاية. هذه الصخور النارية تبدأ عامل طارية تؤثر فيها، المطر، الرياح، تبادل الليل والنهار، اختلاف درجات الحرارة، بعض الكائنات تفتت هذه الصخور النارية فتكون ما يسمى الصخور الرسوبية، يعني تكونت عن طريق الترصيب، التفتيت والترصيب. وبعدين كلا النوعين الصخور النارية والرسوبية قد يضمر في أعماق من الأرض فترتفع عليه درجة الحرارة فيتكون عنه ما يسمى الصخور المتحولة، تعيد انصهارها انصهار جزئي والتحامها مع بعض بقوة شديدة. فعندي ثلاث أنواع من الصخور تكون القشرة الأرضية: صخور نارية، صخور رسوبية، صخور متحولة. هذه الصخور أما تكون قشرة الأرض تتباين في صفاتها الكيميائية والطبيعية تباينا شديدا. قال وفي الأرض قطع متجاورات، يعني مكونة من صخور متباينة في تركيبها الكيميائي والمعدني في صفاتها الطبيعية والكيميائية. وبعدين وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنو الشيء نظيره يعني مثله، ويقال عن الأمرين المنبثقين عن أصل واحد صنوان، يعني الشجرة فيها فرعين كل فرع صنو الفرع الآخر، فيقول صنوان وغير صنوان ليه؟ بيورينا طلاقة القدرة الإلهية، يعني من الشجرة الواحدة قد ينبت ثمار مختلفة الألوان والأشكال والطعوم، يعني في الشجرة الواحدة كما أن من الأشجار المختلفة أجد هذا التباين. فيقول وفي الأرض قطع متجاورات، يعني بإشارة إلى تباين صخور وتربة الأرض من مكان إلى مكان آخر. وجنات من أعناب وزرع ونخيل، كناية عن أنواع النباتات المختلفة، صنوان وغير صنوان، يعني منبثقة من أصل واحد أو من أصول مختلفة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طيب يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الله بيشير إلى طلاقة قدرته في أنه أعطى لكل بذرة نباتية القدرة على أن تختار ما يناسبها من عناصر ومركبات الأرض التي تنمو عليها، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. لو أن الثمار والنباتات ويعني غير ذلك من المزروعات تشابهت في طعومها وأشكالها وألوانها لمل الإنسان، يعني الإنسان لا يتحمل أن يأكل نوع واحد من الطعام طول حياته، يكره هذا الطعام. فمن طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى نوع أشكال صخور وتربة الأرض، لأن كل نوع فيه مركبات كيميائية مختلفة، وأعطى لبذرة النبات القدرة على أن تختار في أثناء نموها من عناصر ومركبات الأرض ما يلائمها، فنوع لنا أشكال الثمار وأشكال يعني غير ذلك من النباتات التي تؤكل، تغيير هائل للغاية، متعة للإنسان ورحمة به. فيقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني على تربة واحدة ويسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعضها في الأكل بسبب هذه القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ده ختم بقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لا يفهم هذا الكلام إلا من درس وفهم وعقل هذه القضية. وإن تعجب فعجب من قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب دائما الشك في البعث كان حجة المعاندين، حجمة الكافرين، وحجمة يعني غير المهتدين، والرسول وضح لنا ذلك في حديث يعني ذكرناه كثيرا هنا. يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. كثير من المسلمين حتى لم يفهم هذا الحديث، يعني إيه هذا الكلام كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. اتضح العلماء الأجنة أن الجنين في الإنسان في الحيوان في النبات يعني بعد فترة من تخلقه يبدأ يظهر على سطحه خط رفيع للغاية. كل الجنين في هذه المرحلة راقين طبقتين، يبدأ إكتوديرم جلدة خارجية وإندوديرم جلدة داخلية، يبدأ يظهر على سطح الإكتوديرم خط رفيع للغاية. اندهش العلماء إيش هذا الخط، لاحظوا أنه بمجرد ظهور هذا الخط تبدأ خلايا الإكتوديرم تتحرك إليه فتتغصف، فكل أجهزة الجسم الجهاز الدوري الجهاز الهضمي الجهاز الإخراجي كل أجهزة العصبي يتكون من هذا الخط. وبعد أن يتم خلق كل الأجهزة وتدخل ما بين الرقين دول يسموها الميزوديرم الطبقة الوسطى أو الجلد الوسطى، بعد أن يتم تخلق هذه الأجهزة هذا الخط ينسحب إلى نهاية العمود الفقري، لأنه يتكون منه العمود الفقري ضمن تكون الجهاز العصبي. ولاحظوا أن هذه الانسحابة تتكدس في آخر العمود الفقري، آخر ثلاث فقرات تلتحم مع بعضها البعض وهي لا تبلى أبدا بالتجربة، لا بالحرق ولا بالسحق ولا بالغليان ولا بأي طريقة من الطرق. فأثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فانتهى الصحابة يقول يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في نهاية العصرص، يعني نتيجة ثلاث فقرات يعني مندمجة مع بعضها البعض بشدة شديدة. وقال ما بين النفختين دي 40، النفخة الأولى نفخة الصاعق الذي يموت على إثرها كل حي، والنفخة الثانية نفخة البعث الذي يخلق على إثرها كل ميت. قل ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني كما تنبت نفسها من الأرض. يقول ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. فوضح لنا القضية والتجربة المختبرية على أيدي غير مسلمين أثبتوا ذلك الكلام. رجل اسمه هانز سبيمان طبيب ألماني يهودي هو أول من أثبت أن عجب الذنب لا يبلى أبدا وأنه يخرق منه كل أجهزة الجسم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العالمين يعني بيهدد الذين لا يؤمنون بالبعث بالعذاب الشديد، فقال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة إن شاء الله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكل من ينكر البعث يدخل في زمرة هؤلاء الكافرين. في هذه الصورة المباركة أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي يريق البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يتكلم على أن الله الذي يرسل البرق، وقلنا أن البرق هو عبارة عن عملية تفريغ كهربي بين شحنتين، شحنة موجبة وشحنة سالبة، وعملية التفريغ هذه تؤدي إلى تمدد الغلاف الغازي في منطقة التفريغ فيحدث هذه الأصوات الرهيبة. ولا يتخيل كثير من الناس يعني عنف هذه العملية. يعني درجة الحرارة تعد عشرات الآلاف من درجات المئوية، والضغوط التي تحدث شيء لا يتحمله يعني أي جسم مادي، يعني صخرة أو حديد أو أي شيء آخر، يعني عملية فائقة القوة في إحداثها. ورب بيرينا يعني طلاقة قدرته، فيقول هو الذي يريك البرق خوفا وطمعا. ليه بيقول خوفا وطمعا؟ لأن البرق والرعد هذا يعني قد إذا أصاب إنسان يصعقه، إذا أصاب حيوان يصعقه. وفي الغرب بنرى يعني حدائق هائلة تحترق بصعقة واحدة من صعقات البرق. طيب خوفا وطمعا، فالذي يرى البرق لابد أن يسبح الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن في صلاة النوازل، يعني ما في شيء غريب في الكون لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. رعد وبرق، زلازل، براكين، هزات أرضية وغيره، لابد نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يريك البرق خوفا وطمعا. طب طمعا في إيه؟ البرق لما يأتي بيؤدي إلى أكسدة كل ما في الغلاف الغازي للأرض. النيتروجين يصبح أكسيد النيتروجين، الكربون يصبح أكسيد الكربون، الكبريت يصبح أكسيد الكبريت. الأكسيد هذه تذوب في الماء النازل مع عملية البرق والرعد، طبعا يحدث أمطار غزيرة جدا، فتزيد خصوبة الأرض. خوفا وطمعا، خوفا من أن تؤذي هذه العملية، وطمعا في الخير الذي يمكن أن يصاحبه إن شاء الله تعالى. وينشئ الصحابة الثقال، شيء غريب، السحب أنواع كثيرة لكن يجمعها العلماء في مجموعتين. سحب قريبة من سطح الأرض سموها السحب الطبقية، لأن تبقى موجودة على أي طبقة، يعني امتدادها هائل وسبقها قليل. وفيه السحب الركامية التي نراها وإحنا في الطائرات تشبه الجبال، تضرب الجبال تماما، قمم سامخة وسفوح هابطة وأودية فاصلة تماما زي شكل تضاريس الأرض. السحابة الثقال هذه يعني سحابة يمكن وزنها آلاف الأطنان، يعني شيء يعني يعجب الإنسان كيف تحملها الرياح. يعني تأتي لما السحابة الثقيلة هذه تأتي لما يصطدم يعني سحابتين ببعضهما البعض، وطبعا طبيعتهما مختلفة، فيؤدي هذا التصادم إلى ارتفاعها إلى أعلى. لما ترتفع إلى أعلى يعني تتبرد فتزداد الرطوبة فيها وتزداد فيها بخار الماء، فحتى تصل إلى ثقل معين ثم تركم على الجانبين زي البركان لما يفور ويرمي حممه على الجانبين. فترتفع السحابتين دول ثم عند ارتفاع معين تركم خلاص، ما يقدرش قوة الدفع من أسفل إلى أعلى تدفعهم أكثر من كده. نتيجة الركم هذا تتكون هذه التضاريس الكبيرة التي تشبه تضاريس سطح الأرض. وذلك القرآن يقول ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذا يفسر هذه الآية تماما، يعني أن السحاب الثقال يعني من معجزات القرآن كان أن يقول السحاب الثقال، لأن السحاب الخفيف ما يعملش كده، والرعد والبرق يصاحبان السحاب الثقال، السحاب الثقيل الذي يرتفع إلى أعلى وتكدس تكدس كبير. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني وصف جميل جدا لتكون هذه السحب الركامية وما يصاحبها من ظواهر الرعد والبرق. وأقول مرة أخرى أن الرعد والبرق لا يحدثان إلا في هذه السحب المرتفعة اللي يسمى السحب الثقال. طبعا يسبح الرعد بحمده، يعني القرآن يقول وهم شيء إلا يسبح بحمده، ما في شيء في هذا الوجود إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان، الجن، الملائكة، الحيوانات، النباتات، الجمادات. والعلم الآن يثبت لنا أن النبات له لغة ويتخاطب مع بعضه البعض بلغة، والذي أثبت ذلك من غير المسلمين، يعني عندي قائمة كبيرة بالذين أثبتوا يعني حديث النبات، كليف باكستر سنة 2003 كتب كتاب جميل جدا اسمه Primary Perception. Primary Perception يعني الاستيعاب الفطري، يعني الكائنات هذه كلها عندها قدرة فطرية على الاستيعاب. كل نبات يعرف ربه، يعرف خالقه ويسبح هذا الخالق يعني بطريقة لا نفهمها. بايو كوميونيكيشن التواصل بين الأحياء، مش بس الإنسان، يعني الحيوان كل حيوان له لغة ويتواصل مع بعضه البعض ويعرف ربه ويسبح بحمده. وحسب بيتر تومكن عمل كتاب كريستوفر بيرد The Secret Life of Plants، الحياة السرية للنباتات. يقول النبات إذا شعر بخطر جاي عليه خاطب أمثاله، يعني يحضرهم منه في حضر خطر قادم احتاطوا له. ف Secrets of the Soil، حتى التربة، التربة لها لغة وتخاطب. حبات الرمل أو حبات الصلصال أو حبات الطين لها لغة وتخاطب بعضها بعضا. هم أدركها الغربيون على أنها يعني شيء فطري في المادة، لكن نحن نفسرها على أنها صورة من صور التسبيح للخالق سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ورسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد القوة، شديد القدرة، شديد الغلبة، شديد المحال. بعد ذلك يعني تصل بنا الآيات إلى قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها بإرادته أو أنفه. يعني أصحاب الإرادة الحرة إما بإرادته أو أنفه، يعني الخلق غير المكلف بالفطرة يسبح ربه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. حتى الظل، يعني تحرك الظل هو صورة من صور العبادة لله والتسبيح لله سبحانه وتعالى. يعني الظل هو النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني أشعة الشمس فيها موجات طولية مختلفة، بعضها يرى وبعضها لا يرى، أشعة جاما لا ترى، أشعة إكس، أشعة سينية لا ترى، ما فوق الحمراء لا يرى، ما تحت الحمراء لا يرى، ما فوق البنفسجية لا يرى، أشعة الراديو لا ترى، ولكن فيها حزمة صغيرة جدا اسمها حزمة الضوء المرئي. وحزمة الضوء المرئي جعلها ربنا تبارك وتعالى لا تخترق الأجسام الصلبة، وعشان كده تكون الظلال. الموجات الأخرى تخترق الأجسام الصلبة، يعني الأشعة السينية تخرج الأجسام الصلبة، أشعة جاما تخترق الأجسام الصلبة. لكن جعل حزمة الضوء المرئي هذه اللي ربي بنورنا بها النهار، هذه الحزمة لا قدرة لها على اختراق الأجسام الصلبة، ومن هنا تتكون الظلال. والظل بيتحرك، أما تشرق الشمس من المشرق أرى الظل يتجه في اتجاه حركة الشمس، تجه إلى الجنوب، إلى شرق الجنوب، وبعدين إلى الجنوب، وبعدين يتحرك إلى أن يصل إلى الشمال الغربي. فمع حركة الأرض الظل يتحرك، والقرآن يقول لنا أن حركة الظل هي صورة من صور السجود لله سبحانه وتعالى. فحتى الظل يعرف ربه ويسبح ربه ويسجد لربه سبحانه وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طبعا طوعا لأصحاب الإرادة الحرة، الخلق المكلف، الإنسان والجن نعلم، يعني طبعا لكل كافة المخلوقات، وكرها يعني للذي يعني لا يعرف ربه من الخلق المكلف. لدرجة نحن إذا تأملنا القرآن قليلا ندرك أن حتى الكفار والمشركون يعني نرى خلاياهم تسبح في داخل أجسادهم وهم كفرة، فيسبح رغم أنفه، وهو يقول طوعا وكرها، يعني طوعا كل المخلوقات غير المكلفة، وكرها يعني رغم أنف الكفار والمشركين من الخلق المكلف. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. القرآن يؤكد دائما أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، يعني ما في شيء في هذا الوجود إلا ولله سبحانه وتعالى في خلقه الأمر والإرادة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وإما يوخذون عليه في النار ابتغاء حلية أم متاع زبد مثله كذلك أضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. القرآن بيتكلم على أن الماء ينزل من السماء وينزل بشدة شديدة فيشق الأرض، يشق قشرة الأرض يعني ليكون الأنهار والجداول ومختلف صور جريان الماء. في أثناء هذه الحركة بيفتت صخور الأرض، وفي أثناء الحركة من المرتفع إلى المنخفض نجد أن المعادن الثقيلة تترسب أولا، الأشياء الخيرية تظل محمولة على السطح، وبذلك يهيئ لنا ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل الاستفادة من ثروات الأرض، الذهب، الفضة، النحاس، البلاتين، كل هذه يترسب الأول على قاع النهر أو المجرى المائي. طب اللي بيبقى إيه في السطح؟ اللي بيبقى الغثاء يعني القش، فقاعات الهواء، الأشياء التي لا قيمة لها، ذرات الطين الخفيفة جدا التي لا تترسب في الماء يعني يظل يحملها الماء. طيب أولا هذه وسيلة من وسائل تمكين الإنسان من ثروات الأرض، والناس الآن بتعمل بهذه الطريقة يعني طريقة الاستفادة بالمعادن زي الذهب مثلا، يعني يجي الذهب يطحنوه وما يطحنوه يخلطوه بالزئبق في براميل عملاقة تدور حول محورها فيتحول إلى مملغم الذهب وهو مادة ثقيلة، وبعدين يعني يمرروا الخليط ده على سجاجيد من القطيفة ومن الكاوتش له ريجة له يعني أسنان متدرجة، فالذهب برضو ينزل في الأماكن بين هذه القطع من السجاد أو من الجلد أو من غيرها، وبعدين يأخذوا هذا الرمل المتبقي يخلطوه بالزئبق مرة أخرى فيتكون ما يسمى الجولد أمالغم مملغم الذهب. يأخذوا الملغم هذا ويحطوه في قوالب ويعني يحطوه في فرن درجة 1000 درجة مئوية، فنجد أن ما بقي من شوائب يكون طبقة من الزجاج، طبعا بيخلطوا هذا مع شوية منجنيز شوية لايم كالسيوم كربونات الكالسيوم، فنجد كل الشوائب تطلع على هيئة راق من الزجاج على سطح الذهب ويبقى تحت يعني كتلة من الذهب الخالص الذي لا يشوبه شائبة يعني. وأنا عملت في مناجم من الذهب يعني في بدء حياتي ورأيت كيف يتم هذا يعني. فالقرآن بيضرب نموذج عجيب يعني، أولا بيتكلم على أن كل وادي بيفيض بالقدر من الماء الذي حدده له ربنا تبارك وتعالى، فسالت أودية بقدرها، فأما الزبد فيذهب جفاء خلاص يترمى ملوش قيمة، وأما ما ينفع الناس فيمكثه في الأرض. وهو بيشبه بهذا الحق والباطل، شبه الحق بالثروة المعدنية الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان من ثروات الأرض، والباطل بالغثاء الذي يطفو على السطح ولا قيمة له. فالحقيقة تشبيه فيه كثير من الدقة العلمية الفائقة، وهو جاي مجال ضرب المثل. فيقول أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. شوفوا دقة قرآنية، حلية يعني ذهب فضة بلاتين العناصر الغالية، أو متاع نحاس حديد رصاص يعني. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كان معنا في مؤتمر بغداد هذا جينا منه من أيام قليلة مهندس ري، فبيقول يعني مقدمة هذه الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والله هذه القاعدة الأساسية عندنا في حساب تدفق الماء من أي نهر جاري أو أي فرع الماء قناة أو ترعة يفيض بها الماء، أن سعة النهر أو سعة الترعة المعمولة صناعيا هي التي تتحكم في كم الماء الذي يفيض في هذا المجرى. وضرب أمثلة لطيفة جدا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السائل زبدا رابيا ومما يوخذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد يذهب جفاء وأما ما أنفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يعني إخواننا هذول لم يقولوا في هذه الآية الكريمة الجميلة التي تحتاج إلى صفحات لشرح ما فيها إلا كلام مختضب للغاية كأنه عيادة شرح ألفاظ الآية من جديد. عندنا في هذه الصورة المباركة أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندنا طبعا دراسات واسعة جدا عن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، كيف يؤثر القرآن الكريم على سامعيه حتى من غير المسلمين. يعني يمكن أنا حكيت لحضراتكم أن فيه شاب كويتي ربي موفقه أنه حامل تسجيل للقرآن الكريم لعدد من يعني أفضل المقرئين آية يعني أو آيتين، يعني عبارة عن دقيقة واحدة أو دقيقتين، وماشي في الشارع في أوروبا وفي أمريكا ويسأل الناس ممكن تأخذ مؤخرة دقيقة، يقول له خير ومع سماعة، قال له عايز سماعة يعني شيء عندي، يديله السماعة كان رجل أو امرأة ويسمعوا الآية. والله الناس تبكي والله ومش فاهمين، يعني لم يفهم كلمة واحدة من الآية، وهذا هو الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم. وثابت علميا أن تأثير الترددات الصوتية من القرآن الكريم، والقرآن له تردد صوتي أفضل من أي تردد آخر، ومن هنا يعني ذكر ربنا تبارك وتعالى أن القرآن له هذه الميزة في ترددات الصوتية التي تؤثر على قلب الإنسان تأثيرا كبيرا. طيب تقول لآيات أيضا سورة الرعد وهم يفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مثاب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بها الأرض أو كل ما به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم مما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. كل هذا بيتكلم عن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم على سامعيه سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. طبعا يخاطب القرآن بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما يضل الله فما له من هاد. طبعا بعض الإخوة بيتخيل أن هذه الآيات من أن الله يعني يريد بإرادته العليا أن يضل بعض الناس، لا، يعني أما أقول ويضل الله يعني إذا علم الله في إنسان يعني كره للحق وبعد عن الصواب وعدم رغبة في معرفة الحقيقة يطفو لسبيله، فالله لا يضل، الله يحب المؤمنين. في آخر الصورة لا نطمئ بها، أولا مروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يعني جاءت هذه اللفتة القرآنية الكريمة في آيتين في سورة الرعد كما جاء سورة الأنبياء، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني كل كتب التفسير تقول أن المقصود بالقصر من أطرافها موت العلماء، وبعضهم يقول المقصود به توسع أراضي المسلمين بالفتوحات الإسلامية، أو العكس تناقص مساحة أراضي المسلمين نتيجة لبعدهم عن رب العالمين. وقيل في هذه الآية الكريمة أن دوران الأرض حول محورها جعلت القوى الطردة المركزية تجعل قطر الأرض الاستوائي يعني انبعد من الأرض قليلا تجعله أطول من قطر الأرض القطبي. القطر القطبي قطر الاستوائي الفرق بينهم 43 كيلومتر، يعني مع دوران الأرض حول محورها انبعدت قليلا عن خط الاستواء وتفلطحت قليلا عن القطبي، واعتبروا ذلك انقص الأرض من أطرافها. وهم قال عوامل التعرية تأكل من الجبال وترمي في الوديان، هذا انقص الأرض من أطرافها. بعضهم قال أن البحار تطغى على اليابسة، فصورة من صور انقاص الأرض من أطرافها. ولكن أبلغ ما وجدته في هذه الآية الكريمة، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أن الله من حكمته البالغة جعل للأرض فوهات بركانية عديدة، ويجعل البراكين تفور من فترة إلى فترة بحساب في غاية الدقة، ويخرج مع الطفوح البركانية كميات هائلة من الغازات والأقربة البركانية، الرماد البركاني، وبعض هذه الغازات خفيف جدا فلا يعود للأرض، وبعض التراب البركاني هذا خفيف جدا لا يعود للأرض، فيؤدي ذلك لانكماش الأرض من جميع أطرافها. وثابت علميا أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 100 ضعف حجم الأرض الحالية. ويعجب الإنسان، طب البشر يزيدون ويحتاجون إلى مساحات كبيرة لليابسة، لماذا يجعل ربي الأرض تنكمش هذا الانكماش الشديد؟ يقول لنا العلم الآن أن الأرض مرتبطة بالشمس بقانون الجاذبية، ومعامل الجاذبية معامل ثابت، وهو يساوي ضرب مربع الكتلتين، ضرب الكتلتين على مربع المسافة بينهما. يعني معامل الجاذبية بيتحكم زي أي جسمين مرتبطين بالجاذبية، المعامل يقول لابد ضرب الكتلتين في بعض على مربع المسافة بينهما، يديني الثابتة ثابتة الجاذبية. طيب الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، فإذا كانت الشمس بتفقد عشان تبقى الأرض ثابتة والمسافة بينهما من الشمس ثابتة، لابد أن تفقد الأرض من كتلتها بنسبة موازية لتفقد الشمس من كتلتها حتى تبقى علاقة الأرض بالشمس علاقة ثابتة، لأن لو اقتربنا قليلا من الشمس لاحترقنا، ولو بعدنا قليلا لتجمدنا. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا جانبا من طلاقة قدرته في تنظيم هذا الكون، حتى نرد على الذين يدعون بعشوائية الخلق أو عشوائية الوجود، ما في شيء عشوائي، كل شيء محسوب بدقة فائقة. فجعل الأرض تفقد من كتلتها ما يوازي ما تفقده الشمس من كتلتها حتى يبقى قانون جاذبية فاعلا بين الأرض والشمس. ومن هنا ذكرنا في جلسة سابقة الحكمة في قول ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني ثبت المسافة بين الأرض والشمس تثبيتا كاملا، الذي يتحكم في عدة الشهور المسافة من مركز الشمس إلى مركز الأرض. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.